وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله؟ أيعقل أيها الناس أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم لأمره؟